اتنين مدرسين، واحد مدرس ألعاب رياضية كان وملوش علاقة بالألعاب الرياضية، كان بتاع مزيكا بيحب المزيكا جدا، وحصة الألعاب عنده يعني حصة مزيكا، قعدنا وسمعنا ألحان وحاجات بالشكل ده. الراجل ده اهتم بيا جدا اهتمام خاص لأنه حس إنه قدامه موهبة ما يعني تستحق الاهتمام، وابتدى يبعت لي كتب ويجيب لي ويعلمني ويقعد معايا يذاكر معايا المزيكا مش الألعاب الرياضية. الأستاذ الثاني كان أستاذ الخدمة الاجتماعية، الإشراف الاجتماعي، كانوا بيدونا حاجة. الإشراف الاجتماعي كان فايدته أنه يحولنا لناس قادرين على الحياة في المجتمع العادي، يعني يعلمونا المشي السليم، عارفة في بعض العادات السلوكية الخاصة بالمكفوفين، تلاقي مثلا واحد مش عارف يحط إيده في إيه، يهز دماغه إزاي، مش عارف حاجات بالشكل ده، يمنعونا من ده، يبتدوا يخلطونا بتلامذة زينا من سننا من برا المدرسة ونلعب معاهم وحاجات بالشكل ده. الاثنين مدرسين دول أذكر قوي إنهم أثروا فيا في مرحلة تعليمي الأولى. طيب يعني نقدر نعتبر إن كان في تشجيع بقى من الوسط المحيط بيك، سواء من الأسرة، والدك كان بيهديك فلوت يعني باستمرار، ومدرسك برضو كان بيعاونك على الموسيقى، كان في برضو تشجيع من زملاء الدراسة لاهتماماتك الموسيقية؟ هو كان في تشجيع من خلال اهتماماتهم هم شخصيا، بمعنى انه كان في جو تنافس بين 3-4-5 في المدرسة بيحبوا المزيكا، فده يعمل حاجة، التاني يحاول يعمل حاجة احسن منها، التالت يحاول يعمل حاجة احسن من الاتنين، ولما نتلم كلنا يعني انا فاكر ان احنا كنا نقعد نلعب 10 ساعات مزيكا من 7 بالليل مثلا 4-5 الصبح، وما ناخدش بالنا لو واحد فينا تعب ولا حاجة بالشكل ده. فالتشجيع كان عن طريق التنافس مش عن طريق لا فلان كويس واحنا وحشين، بالعكس كلنا كويسين وكلنا نحاول نتحرك لقدام. هل كانت آلة الأورج يعني هي وسيلتك للتعبير الموسيقي في البداية، ولا كان في آلات أخرى جذبت اهتمامك قبل آلة الأورج؟ أنا ما كنتش أعرف حاجة اسمها أورج ده خالص، يعني ما كانش حتى بيتهيألي لو كنت جبت حد شاف لي الفنجان ياما ما كانش قال لي إنك هتبقى بتاع أورج، يعني ما كناش نعرف مسألة الأورج. يعني كنت بدأت بالبيانو والفلوت؟ أنا ابتديت أصلا يعني أول ما ابتديت بشكل تعليمي ابتديت على البيانو، قعدت في البيانو 5 سنين تقريبا، وبعدين المدرسة من غير إبداء أسباب غيرتني للأكورديون، فابتدى المدرس يبعت يجيب لي حاجات الأكورديون أتعلم من جديد من أول تاني. بعد 4-5 سنين كمان أكورديون أنا زهقت من الاتنين ورحت متعلم عود، دي علمته لنفسي يعني، كنت بجيب كتاب كان اسمه دراسة العود، كتاب جميل كده لذيذ، حفظت منه دواليب وسمعيات وموشحات وطريقة قلب الريشة ومش عارف العفق السليم وحاجات كده غريبة كده، وابتديت لقيت نفسي بلعب عود كويس. طيب في مرحلة استكمال دراستك الجامعية ليه ما اخترتش دراسة الموسيقى، وليه اخترت الدراسة في قسم الأدب الإنجليزي بكلية الأداب؟ والله أنا نفسي ما أعرفش الحقيقة، لكن ما خطرش في بالي خالص معهد الموسيقى، يمكن السبب في ده الأستاذ كمال الطويل. إزاي؟ أنا شفت الأستاذ كمال أبويا خدني له وأنا عندي 9 سنين وقعد يختبرني اختبارات اتصور انها قاسيه على طفل، يعني لما بسترجع دلوقتي اللي دار بيني وبينه، ففعلا ابتدينا دوري مي فا صول لا سي دو، يضرب لي حروف على البيانو وانا اقولها له مش عارف ابصره ايه، لا ان قدامه ولد فاهم ابتدى يزود قدر الحروف، ابتديت اقول له مثلا يضرب 4 حروف مع بعض اقول له دول كذا وكذا وكذا وكذا، طب ده مقام كذا، ده مقام كذا، حاجات كده. فابتدى يمسك العود وقال لي طب هغني لك غنوه قول لي دي مقاماتها ايه، كانت غنوة اسمها يا قلبي جرى لك ايه ما كنت انت الخالي، قلت له دي بتروح من مقام كذا المقام كذا، فبص لابويا وقال له ده لو قلت لك يخش معهد الموسيقى فلازم يقبلوه من الليسانس. فيمكن الكلمة دي قعدت معايا من وانا 9 سنين وكبرت معايا ما اعرفش، لكن طبعا ساعتها انا ما فكرتش خالص في معهد الموسيقى على الاطلاق، يعني انا فكرت مباشرة ان ادخل كلية اداب قسم انجليزي عشان كنت بحب قوي الانجليزي من خلال البي بي سي، كنت بسمع لهم كتير وما بفهمش بيقولوا ايه، فكنت ببقى زعلان قوي. سمار الليالي نستمع الى جزء من برنامج سمار الليالي، اعداد واخراج مرفت الدربي، مع الشاعر الغنائي عبد السلام أمين. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سمار الليالي. معكم الليلة عبد السلام أمين. من صومعتي اللي ما بخشهاش غير ما تدق الساعة 12 بالليل، يعني بمسي على كل المستمعين اللي بيسمعوني، بقول لهم يا مساء وصباح الفل، لأن الحقيقة الليل بالنسبة لي هو متعتي وحياتي. يعني ما أذكرش إن أنا من 20 سنة أو أكتر نمت بالليل، إن أنا عاشق القمر في ليالي القمر، وعاشق النجوم في ليالي الشتاء لما يمشي السحاب كده ويغطيها وبص من الشباك وأتأمل يعني قدرة ربنا سبحانه وتعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، وأفتكر زمان وأنا صغير لما كنت أتخيل أن السحاب ده في واحد بتاع قطن ماسك القوس بتاع المنجد وقاعد بينفض قطن، والقطن ده يطلع يطير فوق، فكنت أنا وأنا صغير أقول إيه الرجل المنجد بيطلع قطن فوق وأنا صغير. تمر الأيام وأسافر إحدى البلاد العربية، وكان الضيف اللي عزمني كان ساكن في جبل، وكان الجبل ده بنطلع له بصعوبة، هو طلعنا من جهة صعبة جدا من منزل من منازل الجبل، السلم أو الطريق بتاعه زي السلم اللي في ظهر العمارات سلم الخدم ده، فقعدنا بقى طبعا طلعنا سفح الجبل، كان كنا في الصيف والدنيا حر، فلبسين بنطلونات وقمصان خفيفة. أما طلعنا شوية على الجبل بصينا إيه، لقينا لازم نلبس حاجة تقيلة، بالتدريج بقينا نلبس تقيل تقيل تقيل لغاية ما وصلنا لقمة الجبل كان لازم نلبس بلاطي ونلبس بتاع ده في ودنا ونلبس جوانتيات من التلج. وخدنا الراجل على البيت بتاعه، فلقينا ان قمة الجبل اللي احنا شايفينها تحت كده زي القلم الرصاص المبري، عبارة عن ساحة ضخمة جدا ومساحات كبيرة وعربيات واقفة وعمارات وبتاع وبيوت وكلام من ده. وقعدنا في أوضة من الأوض الشباك مفتوح، فبالمناسبة قبل ما نطلع الجبل ده كان قمة الجبل متغطية بالسحاب، فأنا تحت افتكرت وأنا صغير لما كنت بقول القطن بتاع المنجد طلع فوقه، فلما طلعت فوق بصيت لقيتني قاعد في الشباك والسحاب ده داخل يشبه الدخان، الدخان داخل من نافذة وطالع من نافذة تانية، فبقيت زي العيال الصغيرة حاول أمسك السحاب بإيدي كده، هو لذلك افتكرت لما الحلم حافظ كابوله مسكت الهوا بإيدي، فعلا بقيت أمسك السحاب كده ألاقيه حاجة عبارة عن بخار ماء بيطير في الجو. تأملت قدرة ربنا سبحانه وتعالى إزاي هذا الدخان الخفيف اللي أنا شايفه قدامي ده بيتكتل ويتكاثف، وطبقا للعوامل الجوية اللي بتحصل نبص نلاقيه بيتساقط أحيانا تلج. زمان وإحنا صغيرين في البلد كنا نلاقي تلج نازل يشبه القرش المشرشر زمان ونلعب بيه، ولما يحصل إن فيه رعد في الجو فوق كنا نقول جمل الصيف وجمل الشتاء وإحنا صغيرين في البلد، فلا ما كناش نعرف ان بيحصل احتكاكات ما بين هذه الكتل الهائلة اللي ربنا سبحانه وتعالى سخرها في الجو والريح التي ترسل هذا الغيث، ولذلك سمي الغيث، المطر بيسمى غيث لانه يغيث الناس، وخصوصا في بلادنا العربية اللي بيندر فيها الانهار فهو غيث فعلا. فلقيت السحاب ده نازل قدامنا وبين ايدينا. طلعت فوق برضو لما طلعنا والسحاب مفروش تحت كده، برضو اتيح لي فرصة ان انا مثلا اسافر بالطيارة والطيارة تطير فوق السحاب، فبص لاني سجادة مفروشة بنظام الهي جميل مبدع، وفوق لا انا شايف نجوم ولا شايف اي شيء، على الارض وفي الليل بيجمل التأمل، التأمل بيبقى جميل. وأنا بطبيعتي بحب لحظات التأمل دي، فأبص لامتداد السحيق دي الهائل اللي في الفضاء ده، هذه النجوم اللي بالكم الهائل الرهيب ده، إزاي أين هي، كيف تضيء لدرجة أن لما بنلاقي قمر صناعي ماشي دايما أبص لأي كده ألاقي فيه نجم متحرك، هو قمر صناعي شيء لا يكاد يذكر في الفضاء إلى جانب هذه الأجرام السماوية العظيمة. ولذلك أتذكر دايما في هذا في هذه اللحظات ربنا سبحانه وتعالى لما يقول والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، وبعدين لما يقول للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذه القدرة والعظمة الإلهية بتدي الإنسان شحنة من الروحانية من الشفافية، تخلي الألم يجري في إيدي وأكتب. حسن حظي ان البيت اللي انا ساكن فيه فوقيه عش كروان بقاله اكتر من 10 سنين بيتوالد ومحدش بيقدر يطلع له فوق لان على سطح فوق مفيش فيه سلم حد بيطلع فوقيه، فاتيح له الامان. فمرة كنت بكتب حاجات دينية لرمضان فسمعت صوت الكروان فالهمني موضوع وكتبت، قلت ترنيمة الكروان بين الفضا ترتيل ودعاء في كل أوان بيهز قلب الليل وينادي يا رحمن يا خالي الإنسان الملك لك والعز لك والحمد لك وكل خلقك يسألك التوبة والغفران. ترنيمة الكروان بين الفضا ترتيب وصلاة في كل أوان بتهز قلب الليل. ترنيمة الكروان والليل سكون وسكن، بمعنى انه فيه السكينة فيه الهدوء. بيستفزني حاجات كتير جدا من بعض الناس الجيران، سواء في البيت عندي او دي ظاهرة عامة في معظم شوارعنا واحيائنا ومدننا وقرانا. نتلاقي واحد معجب بنفسه قوي او مغرم بنفسه قوي باغنيه معينه، فتلاقيه مشغلها وفاتح الراديو على الاخر او التلفزيون او الفيديو، وبيبقى حتى قافل الازاز وقافل الشباك وقافل الشيش وقافل الباب، وصوته واصل عندي انا اكتر مما عنده. فانا استعجب، قلت طب ده ازاي بيسمع ده وازاي بيتفرج ده، ده حتى لو فرض انه انسان يعني سمعه قليل سمعه قليل بيلبس السماعة مثلا حفاظا على مشاعر الناس. اعمل ايه؟ ساعات كتير جدا افتح الشباك واقول لجار من الجيران لو سمحت وطي الراديو عشان فيه ناس، مش انا بس، انا ممكن انزل اتمشى في اي حتة، انما ببقى مشفق جدا على انسان نايم تعبان. الاغنية اللي كتبتها لصفاء ابو السعود وجمعت فيها الصباح والمساء مع بعض عشان أقولها في الصباح وأقولها في المساء، قلت يا مساء وصباح الفل يا حبيبتي يا ست الكل، وحبيبتي ست الكل دي هي مصر طبعا. وتصبحوا على خير. املنا واحلامنا كل خيالنا والهامنا احلى كلامنا وانغامنا كل امالنا واحلامنا كل خيالنا والهامنا احلى كلامنا وانغامنا نهديها لست الكل يا ست الكل وحياة حبك وهواكي وقمر ليلك وهواكي النيل بالحسن رواكي خلاكي ست الكل يا ست الكل